يقول هل يجوز التأمين حال الضرورة؟ التأمين لا يجوز، والأدلة في هذا صريحة وواضحة، وأسباب تحريمه كثيرة، لكن حال الضرورة هذه ينظر. ربما يدعي الضرورة من ليس به ضرورة. لو فرض أن هناك ضرورة شديدة يترتب عليها يعني ضرورة تؤدي به إلى ضرر لا يحتمل لو لم يقع في هذا العقد، ففي هذه الحالة يجوز، كما لو أنه لو لم يأكل هذا المال الحرام لهلك، فالضرورات مستثنيات. فلو كان إنسان يعني اضطر اضطرار شديد لأنه لم يجد مالا ينفق على نفسه، فاضطر مثلا إلى ذلك حتى يعني يأخذ المال، أو مثلا أمن لأجل العلاج نحو ذلك، وكان هذا العلاج موضع ضرورة من جهة أنه لو لم يفعل ذلك لهلك، ولم يتيسر له مال من طريق من صدقة أو زكاة نحو ذلك أو هبة أو مال له، فربما يهلك. في هذه الحالة لا بأس على هذا الوصف المذكور، لأن الضرورات الأحكام الخاصة.